آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى وذلك جزاء من تزكى